نعم. أهي ميم جمع واضح. وما ظلمونا قرأ ورش بتغليظ اللام. وما ظلمونا. وما ظلمونا. بالضبط كده. نعم. وما ظلمونا. والدليل قلناه واضح ولا يقوله؟ واضح فضيلة الشيخ. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أولا مد منفصل، المنفصل هذا قرأه قالون والدوري عن أبي عمرو بالقصر والتوصل، فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا، بادره رمز قالون ما قالون وبعد كده طالبا الدوري عن أبي عمرو، الطاء رمز الدوري عن أبي عمرو. وقرأه بالقصر قولا واحدا الإمام ابن كثير والسوسي، وقرأه أيضا يعقوب، وقرأه أيضا أبو جعفر. الشيخ الحسيني رحمه الله ذكر المراتب دي على الترتيب يعني. ومنفصلا أشبع لورش وحمزة كمتصل، والشام مع عاصم تلا بأربعة، ثم الكساء كذا جعلا، وعن عاصم خمس وذا فيهما كلا. إذن فعاصم له وجهان، المد أربعة هو التوسط، والمذهب الثاني فويق التوسط خمس حركات. خمس حركات. نعم. للمنفصل والمتصل. طيب. وابن عامر باء والكسائي قال في العاشر التوسط أربع حركات فقط. وبالنسبة لورش ولحمزة ست حركات. المد الطويل. نعم. أنفسهم يظلمون ميم جمع الصلة والسكون واضحة. واضحة فضيلة الشيخ. نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية ورش على الإمام نافع المدني. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نستمع أيضا إلى رواية البزي عن ابن كثير. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، نبدأ في شرح الآية 58 من سورة البقرة من أول قوله تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. فضيلة الشيخ، قوله تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، قلنا لام فعل مظهرة طبعا، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. أولا القرية إذا وقفنا فيها للكساء قولا واحدا الإمالة. نعم. القرية. القرية. فكلوا منها حيث شئتم. أولا السوسي يدغم الثاء في الشين. السوسي يدغم الثاء في الشين. حيشيتم. حيشيتم. ثاء في الشين. وفي خمسة وهي الأوائل ثاؤها. وفي خمسة وهي الأوائل إيه؟ ثاؤها. يبقى الثاء في خمس أحرف. أحرف. اللي إيه هي الأوائل؟ من أحرف الدال. هناخد الحرف الأول من كل كلمة من الإيه؟ من البيت. أقول إيه بقى؟ وللدال كلم ترب سهل ذكى شذا حيشيتم. الثاء في الشاء. نعم. والباقون بالإظهار. واضح؟ واضح.